يقول السائل: ما كان معه ضعفة من النساء هل يلزمه أن يهرول أثناء أشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم؟ إذا كان معه امرأة أو نساء فإنه إذا خشي أنه يضيعون فإنه لا يلزمه الرمل، الرمل يعني السرعة في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم. أما إذا كان ما يخاف أنهم يضيعون فهو عليه الرمل هو، وأما هم لا يرملون. ومعلوم إذا كان زحام سيضيعون، فلا بد أن يمشي ممشاهم ويمشي حسب ما يستطيعون بدون رمل. وكذلك الهرولة في السعي السرعة بين العلمين، ما دام زحام ويخاف أنهم يضيعون والنساء ما عليها رمل ولا عليها هرولة، يمشي معهم حتى لا يضيعون إذا افترقوا. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الرمل الذي يكون في الطواف والرمل الذي يكون في السعي؟ هل فيه ركض أم هو مشي؟ لا، ليس ركضا، هي سرعة، لأن الرمل الذي في المطاف أصله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء في السنة السابعة، وقف المشركون قريبا من الحرم من المسجد يريدون أن يسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يزعمون أنهم ضعفاء، وقال بعضهم لبعض: يقدم عليكم الآن قوم قد أوهنتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة، وكان فيها حمى شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة، وصارت المدينة من أصح البلدان ولله الحمد. فالمهم يريدون أن يسخروا بهم، علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم من نفسه خيرا، يعني قوة، أراهم قوة. فصار يسرع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كذلك في الأشواط الثلاثة، فلما رأوهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين تقولون أنهم أضعفتهم حمى يثرب هم والله أقوى منكم. هذا هو المطلوب. وأما الأصل في الرمل أو الهرولة في السعي، فكانت أم إسماعيل عليه السلام لما نفد ماؤها وطعامها حيث أسكنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحدهم هي وصبيها إسماعيل عليه السلام، لما نفد طعامها وشرابها ذهبت وصعدت على الصفا تنظر لعل أحدا حولها، ما رأت أحد، نزلت، فلما جاءت عند العلم أسرعت بسرعة إلى العلم الثاني، وهكذا. فصارت سنة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل، صارت سنة في حق الرجال بأن الرجل إذا جاء عند العلم هذا يسرع سرعة، لا يعني لا يكون ركض لكن سرعة، يسمى الرمل. هذا أيضا خاص بالرجال، لأن المرأة بين الرجال يكون قد ينكشف منها شيء، فليس عليها رمل وليس عليها هرولة. نعم. السائل: هل يجوز الاغتسال يوم عرفة لينافي الحج؟ ما في مانع الاغتسال يوم عرفة، أي يوم، لو تغتسل باليوم مرتين أو ثلاثة أو أربع ما يضر، المهم يكون بالماء بدون صابون معطر، وأيضا ترفق على شعر رأسك لا يسقط شيء عمدا. يقول السائل: هل إذا دفع ثمن الهدي هنا في المدينة قبل أن يحرم الحج يجوز ذلك؟ ما في مانع ما دام الدولة ولله الحمد خدمتكم وسعت في راحتكم وعينت أناس ملتزمين ضمنوا عندك إذا أعطيتهم قيمة الهدي يذبحون عنك الحمد لله أنت اطمئن مذبوح عنك ما عليك. نعم صلى الله عليكم. سأل يقول كم طواف يكون للمفرد؟ المفرد والقارن لا يلزمهم إلا طواف الحج يوم العيد وبعده ثم طواف الوداع، أما طواف القدوم فهو سنة في حقهم، إن طافوا ثم سعوا إذا قدموا فهو أفضل وأحسن، فإن كانوا متأخرين أو ما استطاعوا فإنهم يطوفون ويسعون للحج يوم العيد أو بعد العيد، ويطوفون عندما يريدوا السفر إذا انتهت جميع مناسك الحج. وكذلك لو أخروا طواف الإفاضة إلى السفر ونووه طوافا للوداع وطوافا للحج كفى، فربما يكون طواف واحد يعني فقط، عجزوا أو تأخروا عن طواف القدوم وطافوا للحج فقط وأخروا طواف الحج إلى السفر فكفى عن الحج وعن الوداع، يكون طواف واحد. لكن هذا ليس الأفضل، الأفضل أن يفعل ثلاثة، أن يطوف للقدوم ويطوف للحج ويطوف للوداع، هذا هو الأفضل والأكمل. أما المتمتع فعليه طواف وسعي للعمرة وعليه طواف وسعي للحج وعليه طواف للوداع. يقول السائل أن عليه كفارة يمين، هل يدفعها قبل الحج أو بعده وكم هي؟ هي دين في ذمته، وكلما أدى الدين وبادر في ذلك سواء لله أو للآدميين فهو الأفضل والأولى والواجب، لكنه ما يتعلق به الحج وعدم، إنما من حيث التخلص وبراءة الذمة فالأولى أنه يبادر. وأما مقدارها فهي إطعام 16 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، ليست نقود، لا، يشتري طعام، الطعام الذي يأكل في البيت بر رز تمر، المهم أنه مثل ما يأكل في البيت، ما يخرج رديء وهو يأكل في البيت جيد. يقول السائل متى يصوم الحاج 3 أيام قبل الحج؟ يصوم إذا استطاع 6 والـ7 والـ8، من أجل أن يكون يوم عرفة مفطر فهو أفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطر، لكن ما لو ما استطاع 6 يصوم 7 والـ8 والـ9، هذا هو الواجب ما دام يعرف أنه ما يستطيع أن يذبح وهو يريد القران أو يريد التمتع، لكن لا يقول ما أستطيع ويدخر النقود يشتري بها هدايا، هذا معناه أنه ترك الواجب وأنفق في شيء لا قيمة له ولا ينبغي له الإنفاق فيه. أما إذا كان ما يستطيع أبدا ما عنده شيء فنعم يكفي 3 أيام و7 إذا رجع. يقول السؤال هل تكفي النية للحج تكون في القلب أم لابد من التلفظ بها؟ الأفضل أولا الأساس هو النية في القلب، النسك الذي يريد إفراد أو تمتع أو قراء، لكن أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك حج أو نعم، قال أمرني جبريل قال صلي في هذا المكان هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجا. يقول السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان للمحرم؟ ما يمنع، ما يضر، الممنوع الطيب والمعجون ليس من الطيب. يقول الشخص: نحرم الحج مفردا ثم بعد طواف القدوم والسعي جامع امرأته وكان قبل عرفة. ما شاء الله، إذا ما فعل شيء، ما دام انه جامع، ما دام انه مفرد محرم بالحج وجامع زوجته وقبل عرفة، هذا أولا فسد حجه، ثم عليه أن يتمه وهو فاسد، ثم عليه أن يذبح بدنه، يعني بعير قد تم له 5 سنين ليس صغير. والشيء الرابع أنه عليه أن يقضي الحج في العام القادم ولو كان حجه نفل. 4 أمور تترتب على الوطء قبل التحلل الأول. يقول السائل: هل لي أن أحج عن جدي الذي لم يحج الفريضة وقد حججت عن نفسي؟ ما دمت قد حججت عن نفسك فحج عن من شئت، لكن لا يكون حجا عن اثنين سواء، تحج عن واحد، ما تحج عن أبيك وعن جدك وعن فلان، لا، تحج هذه السنة عن جدك والسنة الثانية إن شاء الله عن واحد ثاني ما في بعد. يقول السائل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن في الأجزاء في من دون مس المصحف؟ لا جزء ولا مصحف كامل، إذا كان تقرأه غيبا نعم، أو تتصفحه بواسطة قلم سواك أي شيء، لكن ما تمسه.